الذي قد ينزلق به إلى الوقوع في الخطيئة، فأذن بالتزوج من الإماء عند عدم القدرة على التزوج من الحرائر، وفتح له أبواب التوبة والاستغفار، وأطمعه بالعفو والغفران يتابع مسيرته في الحياة سالكا سواء السبيل حتى يظفر بالنجاح حينما تنتهي فترة ابتلائه في هذه الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.